قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. وقد ينكر الجهمي قد هنا للتحقيق ولا للتقريب ولا للتقليل ولا ايش؟ ايش التحقيق؟ قد هنا للتحقيق. هات لنا مثال من القرآن للتحقيق. قد يعلم الله ايش؟ لا ها، قد افلح المؤمنون، هذا فعل ماضي انا اشوف المضارع. قد يعلم الله المعوقين منكم، قد يعلم ما انتم عليه. فهنا قد دخلت على الفعل المضارع وتفيد ايش؟ التحقيق. وقد ينكر الجهمي، جهمي هم اتباع جهم بن صفوان، وهو ناشر مذهب الجهميه واخذه عن الجعد بن درهم. ومذهب الجهميه تعطيل الصفات، تعطيل الصفات هذا من مذهب الجهميه. ثم من الجهميه من يعطل الصفات كليا، ومنهم من يعطله تعطيلا، يعطل الصفات تعطيلا ايش؟ جزئيا، كالاشاعره. فالاشاعره ممكن ان يطلق عليهم جهميه، لان الجهميه ماذا مذهبهم؟ تعطيل الصفات. فالاشاعره من الجهميه من حيث او من هذا الباب، باب تعطيل الصفات، لان الجهميه ينقسمون الى معطله تعطيلا كليا ومعطله تعطيلا جزئيا. فهؤلاء هم الجهميه اتباع الجهم ابن صفوان، يسيرون على اصله انه لو اثبتت الصفات لله عز وجل للزم التشبيه. لو اثبتنا الصفات لله عز وجل فيلزم من ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق. فلو اثبتنا سمعا فيلزم من ذلك ان يكون سمعه كسمع المخلوق، بصرا يكون بصره كبصر المخلوق، يدا تكون يده كيد المخلوق، وجها أن يكون وجهه كوجه المخلوق. فلأجل ذلك نزه الله بزعمهم فنفوا عنه الصفات. فهذا أصل جهم بن صفوان، وهم ساروا عليه إما كليا في جميع الصفات كالمعتزلة وكالجهمية، وإما جزئيا كالأشاعرة حيث عطلوا الصفات. أي من صفات عطلوها؟ كلها الصفات الفعلية، الصفات الفعلية. قال وقد ينكر الجهمي هذا، ايش المشار اليه هذا؟ تجلي الله عز وجل، لما قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة، فهذا ينكره الجهمي، ينكر تجلي الله عز وجل لخلقه. ومذاهب الناس في إنكار الرؤية، أو في مذاهب الناس في رؤية الرب جل وعلا، منهم من نفاها في الدنيا والآخرة، وهم الجهمية، يدخل فيهم المعتزلة. نعم يدخل فيهم المعتزلة وأيضا الروافض والخوارج. هؤلاء نفوا الرؤية في الدنيا والآخرة، لا يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومنهم من أثبتها في الدنيا والآخرة وهم الصوفية، فقالوا إن الله يرى في الدنيا يقظة ويرى في الآخرة، هذا غلو. والوسط وهم أهل السنة أهل الحق، قالوا لا يرى في الدنيا، وإنما الرؤيا متى؟ يوم القيامة في الآخرة. وهذا الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، الآن يستدل عليهم الناظم رحمه الله تعالى، أنكر الجهمية الرؤية وأنكر الجهمية تجلي الله عز وجل لخلقه، فيقول وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. يستدل عليهم رحمة الله تعالى عليه، يستدل عليهم بالأدلة على إثبات الرؤية، وذكر حديثا، حديثا واحدا. قال وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، يعني حديث فيه التصريح بأن المؤمنين يرون الله وأن الله يرى، فيه التصريح ما فيه احتمال،